and what we do. وكذلك يستحيل عليهم السفاهة كالذي يقول ألفاظا شنيعة، وكذلك يستحيل عليهم الجبن، فالأنبياء هم أشجع خلق الله. وقد قال بعض الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق، أي في المعركة، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أقرب إلى العدو منه. وكذلك يستحيل عليهم كل مرض منفر، فمن نسب إليهم الكذب أو الخيانة أو الرذالة أو السفاهة أو الجبنة أو نحو ذلك فقد كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. رواه الترمذي. فالأنبياء كلهم كانوا ذوي حسن وجمال، فلا يجوز عليهم المرض الذي ينفر الناس منهم، ولا يسلط الله تعالى عليهم هذه الأمراض. أما المرض المؤلم الشديد حتى لو كان يحصل منه الإغماء أي الغشي، أي الغشي، فيجوز عليهم. تنبيه: فهناك فرق بين الأمراض المنفرة والمرض المؤلم، حتى لو كان يصيبه الغشي هذا قد يحصل للأنبياء. تنبيه: أيوب عليه السلام ابتلاه الله بلاء شديدا استمر 18 عاما وفقد ماله وأهله، ثم عافاه الله وأغناه ورزقه الكثير من الأولاد. لكن بعض الجهال يفترون عليه ويقولون إن الدود أكل جسمه، فكان الدود بزعمهم يعني يتساقط ثم يأخذ الدودة ويعيدها إلى مكانها من جسمه ويقول: يا مخلوقة ربي كلي من رزقك الذي رزقك. نعوذ بالله، هذا ضلال مبين، كفر يعني. لا يليق نسبته إلى نبي من أنبياء الله، ولا له إسناد صحيح. وأما نبي الله موسى عليه السلام الذي تأثر لسانه بالجمرة التي تناولها ووضعها في فمه حين كان طفلا أمام فرعون بحكمة، فلم تترك تلك الجمرة في لسانه أن يكون كلامه غير مفهم للناس، بل كان كلامه مفهما لا يبدل حرفا بحرف، يعني وإن كان وضع الجمرة على لسانه لكنها لم تؤثر فيه بحيث لا ينطق بالحرف صحيحا. لم تؤثر بالمخارج. لم تؤثر بالمخارج، بل يتكلم على الصواب. لكن كان فيه عقدة خفيفة، أي بطء من أثر تلك الجمرة. بطء من غير كفة أو كفة. الحاصل أن أنبياء الله كلهم أصحاب خلقة سوية، لم يكن فيهم دعاهة في خلقتهم، ولم يكن فيهم أعرج ولا كسيح ولا أعمى. إنما يعقوب من شدة بكائه على يوسف ابيضت عيناه من شدة الحزن، فعمي ثم رد الله تعالى عليه بصره لما أرسل يوسف بقميصه من مصر إلى مدين. يعني ما بيكون بالأصل أعمى، إنما قد يحصل طارئ ولا بيبقى هي ولا يبقى على العمى. ثم رد الله تعالى عليه كسيح دي ما بيقدر مثل مخلول يعني. ثم رد الله تعالى عليه بصره لما أرسل يوسف بقميصه من مصر إلى مدين، وهي البلدة التي فيها أبوه. فشم يعقوب ريح يوسف في هذا القميص فارتد بصيرا، فهو لم يكن أعمى من أصل الخلقة، بل النبي أول ما ينزل عليه الوحي لابد أن يكون بصيرا، ثم بعد ذلك يجوز أن يعمى لمدة كما حصل لنبي الله يعقوب عليه السلام. شيخ عنا إذ النبي أول ما ينزل. إذ النبي أول ما ينزل عليه الله. وأما الذي يقول إن آدم عليه السلام كان متوحشا قصير القامة شبيها بالقرد فهو كافر. وكذلك من قال إنه كان يمشي في الأرض عريانا كالبهائم لأن في ذلك تكذيبا للقرآن. قال تعالى في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أي في أحسن صورة. فقول بعض الملحدين في العصور الأخيرة إن أول البشر كان على صورة القرد تكذيب للآية المذكورة وللحديث الصحيح: كان آدم 60 ذراعا طولا ب7 أذرع عرضا، رواه أحمد. يعني حتى حين نزل سيدنا آدم والسيدة حواء من الجنة كان عليهما من ورق شجر الجنة، يعني كانا ساترين للعورة إلى الجنة. لما أرسل من الجنة إلى الدنيا وفقا من الجنة إلى الأرض. بل هذا السبب، يعني أوراق الشجر الجنة الثياب، يعني كالثياب. بعدين السيدة حواء كانت هي تغزل الثياب، تعمل يعني بالوحي الله تعالى علم آدم يعني يعمل الثياب. هي علمت بناتها قبل ما ينزل الجنة ولا في الأرض. شوف هذا الحديث: ما بعث الله نبيا الا حسن وجه حسن الصوت. دليل انه الانبياء لا يصيبهم انظار منفرهم. دليل على انه لم يكن خلقته غير حسن. كيف يحتمل يكون كمان دليل على انه لا يصيبهم انظار منفره؟ لان هذا يؤثر في التبليغ، كل ما كان يؤثر في التبليغ هم منزهون عنه، لأنه الأصل أن الله أرسلهم ليبلغوا الناس، فإن كان فيهم شيء ينفر الناس عنهم فهذا خلاف ما أرسلهم الله به. شيخي، في الحديث اللي رواه أحمد كان ذلك 60 ذراعا، أين من وجه الاستدلال؟ كيف يكذب بقول بعض الناس؟ هم يقولون قصيرا كان. لما بيحكي هون وكان متوحشا، يقولون كان متوحشا قصيرا القامة شبيهة بالقرد. لا يجوز أن يقال إن فعل اللواط مشتق من اسم نبي الله لوط. لوط اسم أعجمي واللواط كلمة عربية، فليست كلمة عربية مشتقة من اسم عجمي. ثم النبي منزه عن أن يكون اسمه يشتق منه شيء خبيث. وقد ذكر الفقيه المحدث الأصولي بدر الدين الزردشتي في كتاب تشريف المسامع ما نصه: إن الأفعال مشتقة من المصادر على الصحيح، والأفعال أصل في الصفات المشتقة منها، فتكون المصادر أصلا لها أيضا. دليل على جيد الكلام الله خلق العربي جيد الكلام وما نقول باللغة جيد يقول اللواء لفظ عربي وهو مصدر لا طرف ولوط لفظ عربي كيف يدعي المدعي انه مشتق من اللواء وكذلك عكسه وهو القول بان اللواء ماخوذ من لوط فلفظ اللواء كان قبل قول لوط تحت الوضع الثاني بعد الفرع مشتقة من المصادر لا يلوط لواطا فعل لاطا مشتق من المصدر على الصحيح والأفعال أصل للصفات فهو لائق لائق صفة لاطا فهو لائق أصل للصفات مشتقة منها فتكون المصادر أصلا لها أيضا يعني اللواط أصل للائق فما بيكون اللواط جاي من لوط جاي من لائق يعني من لائق لا المصدر اللواط مصدر هو أصل مصدر يعني للائق أصل للائق فاللائق تكون جاي من اللواط ما بيكون لواط جاي من لائق يعني القول بأنه اللواط جاي من لوط ما صحيح عشان هذا مثل هو هذا كنت أصلاً بشوف اللغة إنه أصلاً هي لائق مش لوط فلو فرضنا إنه كانت لوط صفة لو فرضت ما بيكون اللواط جاي من الصفة الصفة بتجي من اللواط لو فرض يعني بس لوط منه هون الصفة هي لا الصفة هي لا الصفة الصفة هي لا الصفة تجي من المصدر الصفة هي اللي جاية من المصدر مش المصدر جاي من الصفة هن عم بيقولوا إن المصدر جاي من الصفة جاي من الروح هن عم بيقولوا هذا غلط وقال أبو منصور اللغوي وكل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة آدم وصالح وشعيب ومحمد آدم أعجمي كمان على حيرد الشيخ على القول وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر شو وصل صفحة لماذا قال وكل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة آدم وصالح وشعيب ومحمد مش بدل آدم آدم إلى أربعة بلى فيك كمان آدم وصالح بس أنت في صالح هيك وإلا لو كانت لكانت صالحة في صالحة قال وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر أن الرسول عليه السلام قال أربعة من الأنبياء من العرب هود وصالح وشعيب ومحمد يعني اللي هم يعني بدل آدم بيكون هود وكيف يمضي هذا الزمن الطويل في نقرأ فظاهر الحديث أن أسماء غير الأربعة أعجمية، ويمكننا تأويل الحديث على أن المراد به أن الأربعة عرب ومن سواهم لا يسمون عربا من حيث الجنسية، وعلى هذا لا يعارض قول لفظ آدم عربيا. إذا اعتبر لفظ آدم عربي، لكن سيد آدم ليس عربيا، يعني كان هذا اختطافه السريانية، وإن كان تكلم يعرف العربية وغيره. يعني فقط عم يحكي عن اللفظ لا يعرف، يقول اللفظ عربي آدم غير الجنسية، هذا لا يعرف. قال: وكيف يمضي هذا الزمن الطويل من آدم إلى لوط من غير أن تكون اللغة العربية هي وهي أول لغة تكلم بها آدم وعلمها أبناءه كلغات غيرها فيها فعل اللواط بل كان أولاد آدم ومن بعدهم يعرفون كلمة لاط بتصاريفها كما كانوا يعرفون كلمة الزنا وتصاريفها. وقائل هذا كالذي يقول إن البشر ما كانوا يعرفون كلمة الزنا وتصاريفها حتى مضى على البشر زمان طويل، وكيف يكون هود وصالح اللذان هما مبعوثان إلى العرب لغتهما ولغة من أرسلا إليه خالية عن هذه الكلمة، فلا يغتر بنقل هذه المقالة الشنيعة في كتاب لسان العرب وشرح القاموس عن الليث، فإن الزجاج من أئمة اللغة الكبار قد زيفها. يعني موجود بكتاب لسان العرب بكتاب شرح القاموس نقل عن الليث، هو لغوي، أن لواط مشتق من كلمة لوط، وهذا باطل لا يضطر به. يعني موجود، هذا خطر، راح قد يراها يأخذها يقع. هذا الشيخ عم بيقول أن سيدنا آدم تكلم العربية، فكيف يكون أنه وسيدنا هود وسيدنا صالح كان عربيين، فكيف يكون أنه ليس عندهم في لغة العرب هذه الكلمة؟ السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. Thank you. 29 نشر أصدر كلمة صلاة ونحن صلاة ونحن صلاة كيف يكون سيدنا آل يتكلم باللغة العربية وليس في لغة العرب اسم لهذه الفعلة، أنه ما صار في اسم لهذه الفعلة إلا بعد سيدنا لوط. كان هذا يقول أنه لا يوجد اسم لفعلة الزنا. شو اللي خلى الشيخ يجزم أن كان أولاد آدم من بعدهم يعرفون كلمة لوط بتصاريفها؟ لأنه لهذا الأمر، أنه كيف يكون غير موجود هذا وهي اللغة العربية كاملة؟ ما هي يعني موجود بل هو الزنا كمان، حتى الزنا ما هو محرم في جميع الشرايع، وأتى نبي بلغة يعني بلغة العرب إلى العرب، أكيد يكون كيف نبههم أو كيف علمهم على هذا؟ شيخ معناه اللفظ سبق الفعل هنا؟ ايه؟ اللفظ سبق الفعل؟ اللفظ سبق الفعل. صلى كيف ترجي هذا الشيء؟ كيف يمضي هذا الزمن الطويل من آدم إلى نوح من غير أن تكون اللغة العربية وهي أول لغة تكلم بها آدم وعلمها أبناءه كلغات غيرها فيها فعل اللغات، لغات أخرى فيها فعل اللفظ، بل فكيف وهو علم لغات مختلفة، فكيف يكون الفعل موجود بلغة أو موجود باللغة العربية؟ يعني هو عم يقول إنه اللي عم يقوله إنه كلمة لوط أساسها من لواط، هيك عم يقوله، فهي كلمة لواط موجودة باللغة العربية اللي تعلموها. موجودة أصلاً. موجودة أصلاً. ليش تكون مشتقة من اسم لوط؟ هي موجودة قبل لوط. موجودة أصلاً. بل كان أولاد آدم ومن بعدهم يعرفون كلمة لاط بتصاريفها كما كانوا يعرفون كلمة الزنا وتصاريفها. وقائل هذا كالذي يقول إن البشر ما كانوا يعرفون كلمة الزنا وتصاريفها حتى مضى على البشر زمان طويل، وكيف يكون هود وصالح اللذان هما مبعوثان إلى العرب لغتهما ولغة من أرسلا إليه خالية عن هذه الكلمة؟ فلا يغتر بنقل هذه المقالة الشنيعة في كتاب لسان العرب وشرح القاموس عن الليث، فإن الزجاج من أئمة اللغة الكبار قد زيفها. شيخ مان لا ذكر هود صالح إنه من العرب فليب بيكون خالي؟ لأنه هود صالح أبو سيدنا إبراهيم أظن هو أبو سيدنا إبراهيم، سيدنا هود كان بزمن سيدنا إبراهيم. فهود صالح عمل سيدنا إبراهيم، كان عنده لغة العرب، كانوا هني عرب. فلو فرضنا أنه آدم ما كان بلغة، كيف بتكون لغتهما خالية عن هذه الكلمة؟ لو فرض أنه اللغة العربية ما كانت قبلها يعني لو لا بدون ما نقول لو فرض، انما هن انبياء وعرب وبعثوا الى العرب، معناتها بيحذروا الناس من الافعال الشنيعه كالزنا، فما بدهم يحذروهم من فعل اللواط، كيف بيحذرون ان لم تكن في لغتهم؟ يعني ببين هي عرب، هذه الكلمه موجوده زمان سيدنا آدم، بس ما كان في لغة العربية في لغات أخرى، وقلت انه يعني في شغلتين. اول شيء باللغات الاخرى موجود هذا الفعل له اسم موجود فثبت في باللغات المختلفة يعني بالعبرية وبالسوريانية في له معنى له يعني هذا الفعل له اسم له اسم فكذا فكيف بيكون بالعبرية والسوريانية موجود اسم على بس يصير تفوت انت بالسوريانية والعبرية تشوفها الاسم فكيف بيكون السوريانية والعبرية موجود مالكم بالعربية وهي أول لغة تكلم بها سيدنا آدم أي وحدة ثبت إنه موجودة قبل سيدنا معناه لابد تكون موجودة إنه موجودة باللغات الأخرى نعم فمعناه لابد تكون موجودة قبل سيدنا لوط اثنين هود وصالح هن نبيين وقبل سيدنا لوط وأرسلا إلى العرب فكيف بدهم يحذروا الناس من الأفعال الشنيعة اللي منها اللواط كيف بيقوم بلغتهم هذه الكلمة بيحذروا من الأشياء يعني الزنا واللواط لأنه هذا أليس يف يعني في ذكر وفي أنثى في ذكور وفي شهوة بيحذروهم من الأفعال الفاسدة. إنه محرم في جميع الشرائع. اللواط لفظ عربي وهو مصدر لاط ولوط اسم أعجمي فكيف يدعي مدع أنه مشتق من اللواط؟ كيف يكون اسم عربي مشتق من اسم أعجمي؟ وكذلك عكسه وهو القول بأن اللواط مأخوذ من لوط فلفظ اللواط كان قبل قوم لوط لأن اللغة العربية لغة قديمة حتى قال بعض العلماء إن أول لغة تكلم بها آدم هي العربية ويشهد لذلك ما ورد في الصحيح أن آدم عطس فقال الحمد لله وإنما قوم لوط هم أول من فعل تلك الفعلة الشنيعة أما اللفظ فقد كان موضوعا بين المتكلمين باللغة العربية قبل لوط كقوم عاد عاد من أرسل إليهم هود وهود عربي فإذا اللفظ موجود عندهم وليس في قول الله تعالى إخبارا عن قول لوط لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أن لفظ اللواط لم يكن قبل ذلك وإنما معناه أن فعل تلك الفاحشة لم يسبقهم بها قبلهم غيرهم فوضع الكلمة يتقدم على العمل به ولا يقاس يعني الكلمة موجودة قبل العمل ولا يقاس المشتق على المعرب فالمعرب لا يسمى مشتقا فهو شيء والاشتقاق شيء آخر فالمعرب نقل لغة أعجمية إلى عربية كأسماء الأعيان نقل عدد منها استعملتها العرب يعني في أشياء كانت هي عند الأعاجم استعملتها العرب وعربتها يعني نقلتها إلى اللغة العربية هذا الاسم اسم العين اسم الشغل يقال إنه استبرق معربة يقال في خلاف وبالإتقان بالطرق الخلاف معاك بالإتقان. وفرق بعيد بين هذا وبين الاشتقاق. ثم إن الله تعالى صان الأنبياء من المنفرات ككون أساميهم من الأسماء القبيحة الشنيعة وأخلاقهم من الأخلاق القبيحة، فمن نسب إليهم اسما شنيعا بشعا فقد انتقصهم. وقد صح أن الرسول قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، رواه الترمذي. فإذا كان الأنبياء هكذا يتعين أن تكون أساميهم حسنة. فكيف استساغ بعض اللغويين القول بأن لوطا مأخوذ من اللواط؟ بل هذه المقالة باطلة شنيعة لغة وشرعا، فليحذر من تقليد هؤلاء. وكيف خفي على من قال تلك المقالة أن الأفعال وأسماء الأفعال وأسماء الفاعلين والصفة المشبهة وأفعل التفضيل كل ذلك مشتق من المصدر؟ شعر الكلام الزركشي. قال أبو القاسم، قال أبو القاسم الحريري في ملحق الإعراب: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، الفعل اشتق من المصدر. فكيف استجازوا أن يكون اسم هذا النبي الكريم مشتقا من اللواط، أي أن يكون أو أن يكون اللواط مشتقا منه؟ الله تعالى عصم الأنبياء من أن تكون أسماؤهم خبيثة أو مشتقة من خبيث أو يشتق منها خبيث. ولا يخفى على المتأمل أن قول هؤلاء لا ينطبق على أنواع الاشتقاق الثلاثة التي بينها العلماء في محلها، هو الاشتقاق الصغير والكبير وأكبر. وما نقله الأزهري عن الليث من أن الناس اشتقوا من اسم لوط فعلا لمن فعل اللواط لا يتفق مع ما قاله الأزهري أيضا من أن ما سوى الأسماء الأربعة من أسماء الأنبياء أعجمية فلا اعتماد عليه. يعني على كلام الليث انه هون اشتق من اسم اعجمي، انه لوط اسم اعجمي ولواط اشتق من اسم اعجمي، وهذا لا يقبل لغه. هذا وقول الليث ان الناس اشتقوا من اسم لوط فعلا لمن فعل اللواط ليس صريحا في ان هذا اشتقاق صحيح لغه، فلعل مراده أن هذه نسبة غير معتبرة، وإنما بعض الكفار فعلوا ذلك، ولا يريد بذلك تصحيح اشتقاق ذلك الفعل من اسم لوط عليه السلام. يعني يحتمل أن يكون الليث عم يذكر أنه في ناس عملوا هيك، وإن كان هذا هو صحيح. وأما قول الناس لمن يفعل تلك الفعلة لوطي فإنما هو نسبة إلى قوم لوط وليس إلى لوط نفسه، عملا بالقاعدة العربية في النسبة من أنهم إذا نسبوا شيئا إلى اللفظ المركب من مضاف ومضاف إليه يذكرون لفظ المضاف إليه فيقولون في عبد القيس فلان قيسي ولا يفهمون منه إلا القبيلة. وكذلك قول لوطي على أن هذه ليست من العبارات المستحسنة، يعني هي قوم لوط فنسبوا إلى القوم قالوا شو لوطي، على أن هذه ليست من العبارات المستحسنة نقول لوطي. فإن أريد اللفظ عند النسبة يقال فلان اللواطي أو فلان اللائق. والحاصل أن ما ذكر من اشتقاق لاط ونحوه من اسم لوط ليس في شيء من الاشتقاق المصطلح عليه عند اللغويين، لأن الاشتقاق المصطلح عليه عندهم شرطه أن يكون المشتق والمشتق منه من لغة العرب، لقولهم في تعريفه تعريف الاشتقاق رد لفظ إلى لفظ آخر لمناسبة بينهما، لمناسبة يعني بين اللفظ واللفظ الآخر، مع تقسيمهم أنواعه الثلاثة إلى أمثلة من اللغة العربية، حيث مثلوا للاشتقاق الصغير الاشتقاق الأصغر تدبير الأصغر. الاشتقاق الأصغر هو إذا اتفقت كلمتان في الحروف والترتيب، فإن حل من فإن حل الاشتقاق الأصغر ولا الصغير؟ الأصغر. الاشتقاق الأصغر بحلب وحلبة. بحلب وحلبة. حلب هي المصدر. حلبة الفعل. وللوسط عندكم. للأوسط. بشو ضرب وضارب؟ جذب وجبذ بحلب وحلب وحلب. وللأوسط جذب وجب وجبذ. هذا في الجنان. للأوسط جذب وجبذ. وللأكبر بسلب. وللأكبر بسلب وسلم. بسلب وسلم وما أشبه ذلك. فإذا في اشتقاق أصغر، اشتقاق أوسط، اشتقاق أكبر. الأصغر حلب وحلبة، أوسط جذب وجبذ. جذب سكنة؟ لا جذب وجبذ. جذب وسلم وما أشبه ذلك. هن شيخ حاطين الأصغر اتفقت الكلمات بحروف الترتيب، بالأوسط حاط لك تغير الترتيب، أما بالأكبر تغير الحرف. أصغر صاروا اتفقت كلمتان في الحروف والترتيب. الوسط نفس الحروف اتفقتا في الحروف واختلفتا في الترتيب. الأكبر لم تتفقا في الحروف تتفقا في الحروف لكن ليس في الترتيب أوسط؟ لا في خلاف بالأكبر خلاف في الحروف هون حتى الترتيب ما بيعبو تحت ما في إلا ببعضه ما بيعبو في الترتيب نشوف شو تعريفه. طيب قال ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام وهما يعني لوط وإبراهيم ليسا عربيين بالاتفاق انتهى. هذه أنواع الاشتقاق فوان لوط من لواط طيب